قد بعث لكم طالوت ملكا قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت ملكا ملكا ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا أنى يكون له الملك أنى يكون له الملك أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ونحن أحق بالملك ونحن أحق بالملك أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى قال إن الله اصطفى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة فيه سكينة أن يأتيكم التابوت التابوت فيه سكينة التابوت فيه سكينة التابوت فيه سكينة التابوت فيه سكينة التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والنصارى والصابين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى رب أرني كيف تحيي الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أنى يحيي هذه الله أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام فأماته الله مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.